أمرا التزاميا انقياديا يقصد به الإجابة إلى الإيمان والدخول في الإسلام. كثير من غير المسلمين يكتبون كتبا في الإشادة بالإسلام وفي الإشادة بنبي الإسلام وفي الإشادة بشرائع الإسلام. مؤتمرات حقوقية كثيرة دولية أشادت بالشريعة الإسلامية، مؤتمرات دولية كثيرة أشادت بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم، أشادت بكتابه، أشادت بما جاء به الإسلام من شرائع، لكن أصحابها لا يزالون على دين قومهم، لم تحملهم هذه الشهادة على الانخلاع مما هم عليه من الضلال والانقياد لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. فمجرد الإقرار الخبري، واحد يخبر فقط الإسلام كويس، طيب وبعدين أين أنت منه؟ هل أنت واحد ممن انقادوا له وانخلعوا مما كانوا عليه من الكفر والشرك، ولا مجرد إقرار خبري فقط بحوث ودراسات قالت لك الإسلام جميل والنبي جميل وكل حاجة جميلة؟ طب ما هو موقفك أنت؟ هذا الفهم، هذا الوعي، هذا العلم، هذه المعرفة، هل قادتك إلى الإثبات والإنقياد والرضا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي ورسولا؟ ولهذا قال تعالى: وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم. وقد وجدنا إقرارات كثيرة في تاريخنا وفي تاريخ السيرة. اليهود الذين جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم وسألوه أسئلة لا يعرف جوابها إلا نبي، فأجابهم بما يعرفون في كتبه، قالوا: نشهد أنك الرسول، وقبلوا يديه ورجليه، ما في تعظيم ولا شهادة أكثر من كده. النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم: فما يمنعكم من اتباعي؟ شهدتم أني رسول وأبديتم لي من التعظيم ما أبديتم، فما يمنعكم من اتباعي؟ قالوا: نخاف قومنا يهود، نخاف قومنا يهود. النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا أن مجرد الشهادة الخبرية بالرسالة، الإقرار الخبري بالتوحيد والرسالة، وتوقير الدين وشعائره يعني توقيرا نظريا خبريا، لا ينشئ في القلب إجابة إلى الإيمان ولا دخولا في الإسلام. من المعالم الثانية التي نذكرها في هذا المقام ضوابط إجراء الحكم على معين من الناس. نحن قد نقول: من فعل كذا فقد كفر، من فعل كذا فقد فسق. من فعل؟ لكن عندما نأتي إلى معين من البشر لابد من ضوابط قضائية في إجراء الحكم على أحد الناس، أن تتحقق فيهم الشروط وأن تنتفي فيهم عنهم الموالاة. إن هذا الذي تلبس بعمل كفري قد يتلبس به وهو جاهل بحكمه، لم يصله بلاغ نبوي بشأنه، وقد يكون مكرها، وقد يكون متأولا، عنده تأول. فمع وجود هذا التأول لا يصلح أن يحكم عليه بمقتضى هذا الفعل أو بمقتضى هذا القول، وإن كان التأول فاسدا. يعني أضرب مثال على التأول الفاسد: الخوارج عندما قتلوا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه كان عندهم تأول فاسد، مش بس قتلوه، لا، ده اعتبروا قتله قربة، استباحوا قتله، استحلوا قتله، واعتبروه قربة من أعظم القربات، حتى قال شاعرهم عمران بن حطان وهو يصف عبد الرحمن بن ملجم قاتل علي: يا ضربة من تقي ما أراد بها إلا ليبلغ من ذي العرش رضوانا، إني لأذكره يوما فأحسبه أوفى البرية عند الله ميزانا. تأويل فاسد. عليه أحد العشر المبشرين بالجنة، وهذا يستحل قتله مش فقط، ويتقرب إلى الله بقتله، واعتبر أن قتله قربس صورة من أظهر وأبين صور الاستحلال. لكن وجود التأول الفاسد هو الذي حال دون الحكم بالكفر على هذا هو مبتدع وفاسق وصاحب كبيرة، وكل هذه المعاني موجودة. لكن مناط الكفر متى يكون القتل كفرا؟ إذا قتله بسبب أنه مسلم، لا بتأول قام في ذهنه فاسد حمله على هذا، وكان يظن أنه في مقام هذا ينصر الدين وينصر الإسلام وينصر الأمة وينصر الشريعة. هذا وقد يكون القول قد جرى على اللسان على سبيل الخطأ أو الغلط، يعني كالرجل الذي قال يا ربي أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح. أو الجهل، الرجل الذي أمر أولاده أن يحرقوه بعد موته وأن يذروا رماده في يوم راح شديد الريح، يعني قال لهم أي أب كنت فيكم؟ قالوا خير أب، ما قصرت معنا. فقال إذا مت فأوقدوا لي نارا وأحرقوني بها ثم ذروا رمادي في يوم الراح لعلي أضل ربي. يمكن أتوه ربنا ما يعرف يصلي. إحدى روايات الحديث لعلي أضل ربي، في رواية تانية لئن قدر علي ربي ليعذبني عذابا لم يعذبه أحدا من العالمين. نفذ وصيته، عمل اللي هو قاله بالضبط يعني. فأمر الله البر والبحر بجمع أجزائه ثم قال يا عبدي ما حملك على ما صنعت؟ فقال مخافتك يا ربي، حملني على هذا مخافتك خشيتك. فغفر الله له بما استقر في قلبه من الخشية. فهذه العوارض عندما نكون أمام حالة بعينها نريد أن نجري عليها حكم الكفر لابد من تحقق الشروط كلها وانتفاء الموانع كلها. ومتى كان الأمر يحتمل الكفر من 99 وجها ويحتمل الإسلام من وجه واحد، فالأصل أنه يحمل على الوجه الذي يصحح له إسلامه. إكفار المسلم كقتله، من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما، فلا ينبغي أن يصار إلى شيء من ذلك حتى يأتي أمر جلي قطعي لا يختلف فيه ولا يختلف عليه. اللهم اهدنا سواء السبيل وقنا عذابك يوم تبعث عبادك يا رب العالمين. هذا فيما يتعلق بالتكفير. ماذا عن الشهادة لمعين بالجنة أو بالنار؟ الشهادة لمعين بالجنة أو بالنار لا تكون إلا حيث وردت النصوص. إذا جاء النص في معين بأنه من أهل الجنة صدقنا الله ورسوله وشهدنا له بذلك. إذا لم يرد فنحن نرجو للمحسنين ونخاف على المسيئين. والعاقبة مجهولة. تمكن تجد واحد كافر من يعني عبدتي ممن يعبدون الصليب، لا تستطيع أن تقول هذا من أهل النار، ما هو قد بعد 5 دقائق يسلم. الخواتيم مجهولة، لا يعلمها على التحقيق إلا الله جل جلاله. فنحن نقول في الجملة إن الكافرين هم أصحاب النار، عموم الكافرين أصحاب النار، نعم حق. أما كافر بعينه لا ندري بما يختم له، فقد يختم الله له بتوبة، قد يوفقه الله جل وعلا إلى الإسلام. فلا نشهد لمعين بجنة أو بنار إلا إذا ورد فيه صح فيه الخبر عن المعصوم صلى الله عليه وآله وسلم. 10 المبشرين بالجنة، بعض أهل العلم أضاف قال من جعل الله لهم لسان صدق في الأمة، من انتشر لهم في الأمة شهادة استفاض البلاغ بصلاحهم واستقامتهم وكذا، يعني أضاف بعض أهل العلم هؤلاء على من شهدت لهم النصوص. يعني لو واحد قال مثلا إن أحمد بن حنبل في الجنة، يعني قوله محتمل لأن استفاض البلاوة في الأمة كلها بصلاحه وباستقامته وبجلالة سيرته ونحو ذلك، الإمام مالك، الإمام البخاري، الإمام الشافعي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنتم شهداء الله في الأرض، مرت شهادة، مرت جنازة فأثنوا عليها خيرا فقال وجبت، مرت أخرى أثنوا عليها شرا فقال وجبت. قالوا ما وجبت يا رسول الله؟ قلت نفس الكلمة في هذه وفي تلك. قال أثنيتم عليها خيرا فوجبت لها الجنة، وأثنيتم عليها شرا فوجبت لها النار، أنتم شهداء الله في الأرض. إن شاء الله نواصل الحديث حول هذا في لقاءات قادمة إن شاء الله، إلى أن نأتي على معاقد هذا الأمر وعلى أزمته إن شاء الله. وفقنا الله وإياكم بما يحب ويرضى، جزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أوهايو حبيبي حياكم الله، خير أمورك، طيب طيب، الحمد لله. ولدك ذي أخواني قال لي يعني يصلي معه، أمورك طيب.